Book 2 39 39 Guasto alla macchina. تعطل السيارة. تعطل السيارة. Dov'è il prossimo distributore di benzina? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ Ho bucato. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. Può cambiare la ruota? هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ Mi occorrono alcuni litri di gasolio. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Ho finito la benzina. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Ha un bidone di riserva? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Dove posso telefonare? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Ho bisogno di un auto soccorso. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Cerco un'officina. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. C'è stato un incidente. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. Dov'è il telefono più vicino? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ Ha un cellulare. هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Ci occorre aiuto. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Chiami un medico. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Chiami la polizia. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. I documenti, per favore. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. La patente, per favore. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Il libretto di circolazione, per favore. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.